قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سورة الجن من السور المكية والجن خلق من خلق الله أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرسلت إليهم رسل خلقوا من نار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم هم مكلفون بالإيمان فمن آمن وأسلم فأولئك تحروا رشدا ومن تمرد وعصى كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ولقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس قيل قدموا لكسرتهم وقيل قدموا لتمردهم فهم أكثر تمردا من بني آدم ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا الآيات الجن هل جدهم الأكبر إبليس أو أبوهم الأكبر إبليس أم لا تنازع العلماء في ذلك والصواب أنه ليس بإبليس وإن كان إبليس من فصائل الجن ذلك لأن ذرية إبليس كلها كفار ذرية إبليس كلهم كفار وإن تسموا جنا فهو جن أيضا من الجن ما استجن أي ما خفي عن الأبصار قيل للجنة جنة لأنها تغطي بثمارها وبظلالها من دخل فيها من كثرة الثمار ويقال للشخص الذي جن ذهب عقله جن لأنه غطي على عقله فالجن قيل عنهم جن لاستتارهم أعود فأقول هل أبوهم إبليس أو لهم أب غير إبليس التحقيق يفيد أن لهم أب غير إبليس ذلك لأن ذرية إبليس كلهم كفار قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أما الجن فمنهم المؤمن ومنهم الكافر منهم المؤمن ومنهم الكافر وذلك تقدم في تفسير قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هل إبليس يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس فتكون في قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إما أن إبليس يوسوس في صدور الجن ويوسوس في صدور الإنس أو يكون هناك أناس بشر يوسوسون في الصدور وجن يوسوسون أيضا في الصدور كلاهما محتمل لكن الذي جعل الوجهة تترجح بأن إبليس ليس أبا للجن كلهم إنما أب للكفار كل من كان من ذرية إبليس فهو كافر ولقد سئل الشعبي على ما تقدم أتتزوج الشياطين أتزوج إبليس قال ذاك عرس لم أشهده. وبعد استدرك وقال نعم تزوج، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ولا ذرية إلا من زواج. فكل من كان من ذرية إبليس كافر للآية فتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدون. فلكن ما لم يكن من ذرية إبليس فهو جن، لكن من فصيل أخر منهم المؤمنون ومنهم الكفار كما سيأتي. قال تعالى في كتابه الكريم في هذه السورة المباركة قل يا رسول الله أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، لقد أوحي إلي أن نفرا من الجن استمعوني وأنا أقرأ القرآن. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بهم أثناء استماعهم أو لا يشعر؟ دب في ذلك بعض الخلاف بين العلماء لوجود الروايات المؤيدة لكل فريق، والتحقيق أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم مرتين، مرة وهو يعلم أنهم يستمعون، ومرة أنه وهو لا يعلم أنهم يستمعون. فهذه التي بين أيدينا المرة التي قرأ عليهم وهم لا يستمعون، وهو لا يشعر. أما المرة الأخرى فأبو ذر أو غيره يقولون خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتقدناه فبتنا بشر ليلة، قلنا اغتيل أحد اغتال الرسول، استطير جن خطفته، ما الذي حدث؟ اغتيل استطير فبتنا بشر ليلة. فلما رجع إلينا قال قد أتاني داعي الجن، قرأت عليهم فذكر الحديث. فهناك مرتان، مرة استمعت الجن إلى الرسول وهو لا يدري، ومرة قرأ عليهم وهو يدري أنهم يستمعون إليه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وسبب هذا الاستماع وقد أوضحته بعض الآيات من سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، سببه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بعثته كانت الجن تتلصص على السماء، تتلصص وتتسمع لأخبار السماء. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني الملائكة كأنها تقول سمعا وطاعة، ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن هذا الضرب كما تضرب بالسلسلة على الصفوان الحجر، الصفوان الذي هو الحجر كمثل صفوان عليه تراب، ولذا قيل للصفا الصفا الأحجار اللمساء الناعمة، إذا ضربت بسلسلة من حديد على صفوان تحدث صوتا. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فيقول أهل كل سماء التي قبلها ماذا قال ربكم، فيقولون الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا وصل الخبر إلى سماء الدنيا تحدثت الملائكة في العنان بالذي يريده الله في السماء والسحاب بالذي قضاه الله، ومسترق السمع من الجن قال سفيان هكذا بعضهم فوق بعض، واحد فوق الآخر حتى يصلوا إلى السماء يتصنطوا على الملائكة وهم يستمعون الأخبار، يتصنتها الملائكة وهم يتحدثون، فيسمع الجني الكلمة التي قدر الله أنها ستكون، فيخطف الكلمة وينزل بسرعة يلقيها على فم الساحر أو الكاهن، فيحدث الساحر أو الكاهن يصدق أحيانا ويكذب كذبات أحيانا. فلما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام شددت الحراسة على السماء غاية الشدة، فأصبح من يستمع لزاما أن يقتل، لزاما أن يحترق، قد يحترق بعد أن يسرق الكلمة لأنه يخطف الكلمة بسرعة ويلقيها على فم الساحر أو الكاهن، قد يحترق قبل أن يلقي الكلمة وقد يحترق بعد أن يلقي الكلمة. شددت الحراسة جدا وملئت السماوات بالشهب بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص أصبحت ترى شهب تتساقط، شهب تتساقط، تلاحق الجن تحرقهم به. فقالت الجن: ما الذي حدث؟ حدث أمر غريب على هذه الدنيا، حدث أمر غريب، أصبحنا نرمى بالشهب، القتلى كثروا واحترقوا، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ابحثوا عن سبب هذا الذي يحدث، شيء حدث في الدنيا غريب لا نعلمه، اضربوا مشارق الأرض ومغاربها بحثا عن السبب فقد تجدون سببا. فالحاصل أن الجن قسموا أنفسهم، كل فريق من الجن اتجه إلى مكان، اتجه إلى مكان، فالذين اتجهوا إلى تهامة التي منها مكة بلاد رسول الله سمعوا الرسول يقرأ، سمعوا الرسول يقرأ قرآنا، فاستمعوا كلاما لم يستمعوه من قبل وتلاوة لم يستمعوها من قبل، فنادى بعضهم بعضا: هلموا تعالوا استمعوا. فلما استمعوا قالوا: هذا الشيء الجديد الذي حال بيننا وبين خبر السماء. قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وهذه الآيات في هذا الباب: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، لم يترددوا في الإيمان بل أعلنوا إيمانهم وأسلموا في الحال والتو على الفور، فآمنا به، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هكذا أعلنوا عن هويتهم في الحال والتو، هذا الفريق الذي شرفه الله وأكرمه بالاستماع أعلن عن إيمانه على الفور: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، انتهى عهد الشرك والضلال، لن نشرك بربنا أحدا. ثم قالوا: ينزهون ربهم عن مقولات اليهود والنصارى وأهل الكفر، وأنه تعالى جد ربنا عظمت وتعالت منزلة ربنا، قدر ربنا لا يسمح أن يكون له ولد. هكذا تقول الجن: كيف تقولون لله ولد وقدره ومنزلته وعظمته لا تسمح ولا تجوز أن يكون له لا زوجة ولا ولد؟ فهذا قولهم، وأنه تعالى جد ربنا. الجد له معان، منها العظمة والحظ والقدر والمال وغير ذلك، لكن هم يقصدون عظمة الله وقدر ربنا ومنزلة ربنا لا تجوز له أبدا أن يتخذ صاحبة أو أن يتخذ ولدا. فكذا قالت الجن، وكانوا أفقه من نصارى زماننا الذين يقولون اتخذ الله ولدا. قال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فربنا ليس له ولد أبدا، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. إنه كفر عظيم يتسبب في خراب العالم قول القائلين اتخذ الله ولدا. قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالجن أعلنوا عن هويتهم وأنهم وحدوا الله، لن يشركوا بالله شيئا أبدا، وكذلك نزهوه عن اتخاذ الصاحبة الزوجة، نزهوه عن اتخاذ الولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وصفوا الشيطان الأكبر بالسفاهة، ووصفوا كل من افترى على الله الكذب واتخذ له الشريك أو زعم أن له ولد وصفوه بالسفاهة. فقالوا عن الشيطان الأكبر سفيهنا، أي السفيه فينا الذي هو أكبرهم ضلالا وكفرا. يقولون: ما كنا نتوقع أن يكذب على الله وأن يفتري على الله الكذب، وأنه كان يقول سفيهنا، الشيطان الأكبر فيهم وكل سفيه منهم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يقولون: ما كنا نتوقع أن يكذب بنو آدم على الله، وما كنا نتوقع أن تكذب الجن على الله. هكذا يقولون. قالوا: أنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لم نكن نتوقع أبدا أن أحدا يكذب على الله. قلنا: الواحد يكذب على البشر من أجل دنيا، أو أن البشر جاهل يضحك عليه، لكن تكذب على الله وتفتري على الله وتقول له شريك أو له ولد أو له زوجة؟ ما كنا نصدق، لا، لم نكن نتوقع أبدا أن هذا يحدث، أن هذا الذي صدر يحدث. قالوا: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يحكون الحاصل الذي كان في زمانهم، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول المفسرون في تفسير الآيات: كان الإنسي من بني آدم، وكانت الجن تخشى الإنس، فكان الإنسي من بني آدم إذا سافر السفرة ففي الطريق يفقد شاة ينزل مكانا مخيفا، فماذا يصنع إذا فقد الشاة أو نزل المكان المخيف؟ يقول: يا أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني الجني، يقول: أعوذ بالجني من أن أصاب بشيء، يعني يا كبير الجن احفظني في هذا المكان حتى لا أصاب بشيء. فلما رأت الجن أن الإنس يخشونهم استأسدوا عليهم، فكانوا يعبثون بهم، يسرقون أشياء، فيأتي أحدهم يستعين بالجني الأكبر فترد إليه الأشياء، وهكذا لعبت بهم الجن وزادتهم رهقا. فلا تجوز الاستعانة بجني أبدا إلا ما كان من سليمان، كان ملكا عليهم بتمليك الله له. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يلجؤون إليهم ويستجيرون بهم، فماذا كان؟ فزادوهم رهقا. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال العلماء في صورة استمتاع الإنسي بالجني والجني بالإنسي: الإنسي يقدم كفرا والجني يساعد بعض المساعدات. ذلك ذكروا أن الساحرة كلما كان أشد كفرا كلما عاونته الجن ببعض المعونات الزائلة. فمثلا الجن يريد أن يساعد الإنسي الساحر في شيء، يمر أن يقدم له كفر، يقول له: ادخل الحمام، بول على المصحف. أبول على المصحف؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيدخل الحمام ويبول على المصحف حتى يساعدوا بعض المساعدات التي لا قيمة لها في الأصل. بعد مدة يقول: لا، هذا لك، عياذا بالله، تغوط على المصحف. كلما قدم كفرا كلما أخذ بعض المساعدات الزائلة الفانية. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن تحكي هذا. قال: وأنهم ظنوا كما ظننتم. كان هناك جهلة من الإنس، كان هناك جهلة من الجن، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. كان هناك كفار من الجن تسرب إليهم هذا الجهل. ثم تقول الجن، وهذا من المقدم في السياق، من المؤخر في السياق، المقدم في المعنى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها، جئنا نتصنت فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، مقاعد نتصنت، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يرصده. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. قالت الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت الجن: ولنعم ما قالوا، ويا حسن أدبهم في النقل عن ربهم سبحانه، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هكذا لا يعلمون الغيب. بيّنوا أنهم لا يعلمون الغيب، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن في هذه الأجواء التي نعيشها والله لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الجن لا تعلم الغيب. قال تعالى في شأن الكريم سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فيه أدب، نسبوا الخير إلى الله ونسبوا الشر إلى من لم يسمى فاعله تأدبا مع الله، وإن كانت الأمور كلها بقدر الله. فقالوا: أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وجاءوا عند الخير قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. ونحوه في التنزيل قول الخضر لموسى، قول الخضر لموسى عليهما السلام: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فنسب العيب إلى نفسه مع أنه مأمور به. وقال في شأن الولدين اليتيمين: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وفي الحديث: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، مع أنه مقدر. وفي الآية الكريمة قول الخليل إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت جاء عند المرض ونسبه لنفسي مع أنه مقدر فهو يشفيني. وهكذا نتأدب في النقل عن الله خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى، فيلزمنا الأدب. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وبينوا أحوالهم فقالوا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. فينا ناس طيبون يخافون الله ويتقونه ولا يؤذون مسلما ولا يؤذون أحدا ولا يظلمون الناس ويعبدون الله ويطيعون الله، ومنا دون ذلك. كنا طرائق قددا أصنافا كثيرة، يقول العلماء: منهم المؤمن التقي البار الذي يخشى الله ويتقيه، ومنهم الفاجر الماكر، منهم الأبله، ومنهم الزكي، منهم اليهودي، ومنهم النصراني، ومنهم المبتدع، منهم الخوارج، منهم المرجئة، منهم الملل والنحل، عبدة البقر، عبدة الشياطين، منهم النشط في الإغواء، ومنهم الذي لا يغوي أحدا ولا يضل أحدا. هكذا هم طرائق قددة، طرائق متعددة. منهم النشط الذي يذهب إلى المجالس لإفسادها، ومنهم الخامل الكسول الذي ودون ذلك. ذلك ففي الدعاء: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وسبحان الله، الحمد لله على هذا القرآن، كلماته كلها نور وبلاغة. ومنا دون ذلك، التعداد يطول. كنا طرائق قددا، فرقا متنوعة واتجاهات متضاربة. سبحان الله، الصالحون قسم، وما وراء ذلك أقسام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قالوا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. الآن تأكدنا أننا لن نستطيع أن نهرب من الله في أي مكان في الأرض، لن يعجز عنا ربنا، إذا أرادنا فنحن في قبض فهو قادر علينا، إذا أرادنا مهما ذهبنا لن يعجز ربنا عن إدراكنا وعن قبضنا إذا أراد ذلك. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، ولن نعجزه هربا، لن نتعبه ونهرب منه، بل هو قادر علينا يفعل بنا ما يريد. ثم قالت الجن: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، نون فعسى الله أن يرحمنا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. نقول هذا لأقوامنا الذين يرفضون شرعة الله، نقول لهم: هل تظنون أن ربكم يظلمكم؟ هل تظنون أن ربكم يبخسكم حقوقكم؟ كلا، تعالى الله عن ذلك. هل تظنون أن الله يضل أو أن الله ينسى؟ كلا، فربي لا يضل ولا ينسى. لماذا إذن ترفضون شرعه؟ فمن يؤمن بربه، الجن تقول، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لن يبخس من حقه شيء، ولن يرهق بالتكاليف، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هكذا فهمت الجن محاسن هذا الشرع الحنيف ومحاسن هذا الدين القيم، لأنهم وفقوا لمعرفة ربهم سبحانه وتعالى، علموا أنه رحيم، أنه ليس بظلام للعبيد، هو الذي خلقهم ولا يكلفهم ولا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. قال تعالى: قالت الجن: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هل مؤمن الجن يدخلون الجنة؟ نعم يدخلونها، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وهذا عام يشمل الإنس والجن. قالوا: وأن منا المسلمون المستسلمون لأمر الله المقرون لرسوله بالرسالة وله بالتوحيد، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون المائلون عن الحق، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون الجائرون المنحرفون عن الدين المعوجون فكانوا لجهنم حطبا، كانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يأتي تفسيرها إن شاء الله في درس قادم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذا، ونسألكم الدعاء لإخواننا اليمنيين المحاصرين في دماج مركز الشيخ مقبل، فتحاصرهم الشيعة البعداء البغضاء، نسأل الله أن يسلمهم وأن يحفظهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.